وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، والمؤمن المحب لله عز وجل يفرح إذا سمع توحيد الله، ينشرح صدره إذا ذكر الله عز وجل وحده، يقبل على تعلم ما يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى. وقد كنا بالأمس نتفقه في أمر عظيم ينبغي علينا أن نتفقه فيه، وذلك أن البلاء فيه عظيم، وأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أو بجهل. فكم نرى يا إخوة عندما ننظر في سيارات إخواننا، نرى التعاليق التي تعلق على السيارات بقصد دفع العين وبقصد دفع الحسد، وكم من إخواننا من يلبس خيطا في عضده أو يضع خيطا في أصبعه أو يلبس خاتما فصه من كذا أو كذا يزعم أنه يدفع العين أو نحو ذلك. وقد كنا نتفقه في هذا الباب العظيم، باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقد تبين لنا أيها الإخوة أن تعليق التعاليق من أجل دفع العين من الشرك الأصغر، وقد تصبح من الشرك الأكبر، وذلك في حالين: الحال الأولى إذا اعتقد الإنسان أنها تنفع بذاتها، فإذا اعتقد الإنسان أنها نافعة بذاتها فإن هذا والعياذ بالله شرك أكبر، بل هو شرك في الربوبية، لأن الإنسان بهذا يجعل النفع والضر لغير الله سبحانه وتعالى. والحال الثانية إذا كان فيها استغاثة ونداءات للبعيدين، فإذا كان فيها استغاثة بغير الله كالجن والشياطين والملائكة فإنها من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد شرحنا هذا الباب بحمد الله على حسب شرطنا في شرح هذا الكتاب، وبقيت معنا المسائل التي رصع الشيخ رحمه الله الباب بها وجمل الباب بها. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا هذه المسائل لنعلق على ما يحتاج إلى تعليق. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد في هذه التعاليق، فكيف يطيب لمسلم أن يعلق حذاء في سيارته أو حذاء على بيته أو يعلق خيطا على أولاده أو يعلق خيطا في رقبته أو يعلق خيطا في يده مع تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نعم. قال يرحمه الله: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهو صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. والفلاح المنفي هنا يا إخوة هو الفلاح بالنجاة من العذاب، وليس الفلاح مطلقا، ليس الفلاح مطلقا، يعني أنك لو مت على ذلك لمت على شرك أصغر. وقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر ذنب من الذنوب، وهو أعلاها، أعلى الذنوب التي دون الشرك الأكبر، أعلى من الكبائر وأعلى من البدع الشرك الأصغر، لكنه دون الشرك الأكبر. فلا شك أنه لو مات الإنسان عليه لما أفلح أبدا، ولكان معرضا لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن الشرك الأصغر سبب لعدم الفلاح في الدنيا ولعدم الفلاح في الآخرة. الذي يرائي وهذا شرك أصغر لا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، فهو معرض للعقاب، متوعد بالعذاب. والذي يعلق التمائم من غير القرآن، التي من القرآن ستأتينا إن شاء الله، لا يفلح في الدنيا، فإنه لا يتحقق له مقصوده بل يعكس عليه، ولا يفلح في الآخرة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب، أن يحلف بالله كاذبا، أن يقول والله كذا وهو كاذب فيه. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كأنه يقول: لأن أرتكب هذه الكبيرة أحب إلي من أن أشرك الشرك الأصغر بأن أحلف بغير الله صادقا، أن أقول والنبي أو ورأس أمي أو ورأس أبي أو والأمانة، فإن هذا من الشرك الأصغر. فدل ذلك على أن الصحابة يرون أن الشرك الأصغر أخبث من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمة الله عليه: أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا مبني على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أن هذا كان وعيدا لما كان قبل العلم وقد كان جاهلا. لكن الراجح أن هذا الوعيد رتب على العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها، وقال انبذها، ثم قال فإنك، فالمقصود أنه لو فعلها بعد العلم لما أفلح أبدا. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باستقراء فتاواه وجدنا أنه يعذر بالجهل، وجدنا أنه يعذر بالجهل، غير أنه يحقق وجود الجهل أو عدم الجهل، فكلامه في تحقيق وجود الجهل. وإن شاء الله إذا جاء الشرح الموسع الذي وعدتكم به لهذا الكتاب سأنقل لكم ما يدل على ذلك. والواجب يا إخوة أن لا يسلط التكفير على عوام المسلمين في بلدان المسلمين بحجة عدم العذر بالجهل. ولا شك أن الأدلة دلت على أن الجهل عذر إن تحقق، لكن الشأن متى يتحقق؟ فمن المسائل ما هو معلوم إما بذاته أو ببيان العلماء له، فمن ادعى الجهل فيه لا نصدقه إلا إذا أقام لنا دليلا يدل على أنه جاهل. ومن المسائل ما لا يكون معروفا أو مشهورا، أو يكون المشهور غيره في البلد، لأن العلماء يقررون غيره، فهذا من ادعى الجهل فيه صدقناه وقلنا إنه يعذر بجهله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. نعم، هذه التمائم التي تعلق من خيوط وخرز وغيرها لا تنفع صاحبها بل تضره. يقول العلماء: وضررها من وجهين. الوجه الأول أنه يقع في قلبه الخوف، يعني إذا علق هذه التمائم يزداد خوفه على أولاده، يزداد خوفه على سيارته، فيكون خائفا قلقا لا يرتاح ولا يسكن. والأمر الثاني والوجه الثاني أن الله يعاقبه بضد ما قصد، يعاقبه بضد ما قصد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي أن الله يعاقبه بأن تزيده وهنا وضعفا، وهذه عقوبة من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، من درجات الإنكار الإنكار باللسان على وجه التغليظ والزجر الشديد، أن تغلظ تنكر بلسانك ولكنك تنكر بالتغليظ والزجر الشديد، وذلك إذا اقتضى المقام ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، وهذا في حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، في الباب التالي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، التصريح بأن تعليق التمائم من غير القرآن شرك، من غير القرآن شرك، أما من القرآن فستأتي إن شاء الله. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم، للأثر الذي عند ابن أبي حاتم، وقد ذكرت لكم أنه عند ابن أبي حاتم لم يذكر فيه أنه من الحمى، لكن نقول إن تعليق الخيط من التمائم التي هي شرك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر. نعم، يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر من وجهين. الوجه الأول أن من اجتنب الأكبر فمن باب أولى أن يجتنب الأصغر، أن من اجتنب الأكبر فمن باب أولى أن يجتنب الأصغر. والوجه الثاني الاشتراك بينهما في الظلم، فكل الشرك ظلم إلا أن الشرك الأكبر ظلم أكبر والشرك الأصغر ظلم دونه. نعم. قال رحمه الله: كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم، وهذا يدل على أنها من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. وفي هذا زجر يا إخوة، المسلم إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق التمائم بأن لا يتم الله له، كيف يعلق التميمة وكيف يعلق الودعة خوف العين. نعم. قال يرحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم، الشيخ رحمه الله في الباب السابق ذكر لنا أن من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، فناسب أن يذكر هنا ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم تتخذ لرفع البلاء أو دفعه. فهل هي مثل لبس الحلقة والخيط أو لا؟ يعني كأن سائلا قال للشيخ: ذكرت لنا أن لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفع البلاء من الشرك، فما رأيك في التمائم والرقى؟ وهنا تلحظون أن الشيخ لم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن لبس الحلقة شرك مطلقا، أما الرقى والتمائم ففيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، فقد تكون شركا وقد لا تكون شركا. ما جاء في الرقى، والرقى جمع رقية، والرقية في اللغة العوذة بضم العين، العوذة يقال رقى إذا عوذ ونفث، إذا عوذ ونفث. والرقية في الاصطلاح ألفاظ تتلى على المبتلى أو من يخشى عليه البلاء، ألفاظ فهي أقوال، ألفاظ يتلفظ بها، تتلى وتذكر على المبتلى الذي مرض، أصيب بالعين، أصيب بمرض، أو من يخشى عليه البلاء، أي أنها تستعمل في دفع البلاء قبل وقوعه وفي رفع البلاء بعد وقوعه. وقيل تعويذة يعاذ بها من البلاء دفعا أو رفعا، تعويذة يعاذ بها من البلاء دفعا أو رفعا. والتمائم جمع تميمة، وقد تقدم معنا يا إخوة أن أصل التمائم عند العرب خرزات، كانوا يعلقونها على الأطفال لدفع العين. والتميمة في الاصطلاح كل ما علق من خرز أو خيط أو نعل أو غير ذلك لدفع البلاء أو رفعه، كل ما علق على إنسان أو على باب البيت أو على السيارة من خيط، من نعل، من كف، من خرز، بقصد دفع البلاء، دفع العين أو نحوها، أو رفع البلاء، فهي تميمة. وسيأتي الكلام على الأحكام. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم، هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري، وقد اختلف العلماء في اسمه، فقال بعض أهل العلم هو قيس بن عبيد، وقال بعض أهل العلم قيس بن عبد الحرير، والمحققون من العلماء أن اسمه لم يتعين، فهو ممن عرف بكنيته ولم يعرف اسمه، عرف بكنيته ولم يعرف اسمه، وهو صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، في البخاري 1 منها هو هذا الحديث الذي معنا، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ولم يعين هذا السفر، ولم نقف على تعيينه، فأرسل رسولا. جاء في بعض الروايات عند الإمام مالك أنه زيد بن حارثة مولاه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. والوتر هو ما يصنع من الأمعاء ويوضع في القوس من أجل الرمي به، كانوا يأخذون من الأمعاء، وهذا أجود أنواع الوتر، يؤخذ من الأمعاء ويجفف ثم يوضع في القوس فيشد وترمى به السهام، كانوا يفعلون هذا. فإذا خلولق الوتر وأرادوا تغييره يعلقونه على الدواب، يأخذونه ويعلقونه على الدواب. قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. أو هنا قال شراح الحديث إنها شك من الراوي، إنها شك من الراوي، يعني شك الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة بدون تقييد. لكن جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. انتبهوا لللفظ يا أخوة، قلادة من وتر ولا، ما قال أو، ولا قلادة إلا قطعت. وقد صحح الألباني هذا اللفظ، فهذا يدل على أن أو هنا ليست للشك، ليست للشك، وإنما للتنويع. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا يبقين في رقبة بعير قلادة، فخصص ثم عمم، خصص لأن هذا هو الغالب ثم عمم. طيب ما سبب تعليق هذه القلادة على البعير؟ قال الإمام مالك كما في الموطأ أرى بضم الهمز، أرى ذلك من العين، يعني أظن ذلك من العين، أنهم يقلدون البعير بهذه القلائد خوف العين. وهذا يتفق مع ما تقدم من النهي عن تعليق التمائم، ويدل على وجوب قطع التمائم إذا علقت. وقال بعض أهل العلم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها حتى لا يختنق البعير بها عند ركضه. قالوا هذه القلائد في زمن الصحابة ما كانت للعين، كانت سابقا للعين، أما في زمن الصحابة فكانوا يقلدونها ليس للعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها حتى لا يختنق البعير بها، حتى لا تضيق عليه ولا سيما عند الركض فيختنق بها. وهذا قاله محمد بن الحسن من فقهاء الأحناف. وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها، وهذا منهي عنه، والأول أولى والله أعلم، وهو أن هذا كان من أجل العين. وهذا يدل على أن التمائم التي تعلق من خيط أو نحوه من أجل دفع العين أو دفع البلاء حرام ويجب قطعها. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وجمع من أهل العلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، فهو صحيح. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فوصفها جميعا بأنها شرك من غير استثناء، لكن ستأتي أدلة مفصلة ونبين التفصيل فيما يتعلق بالرقى والتمائم، ونفسر كل كلمة لأن المصنف سيفسرها، فنقف عندها إن شاء الله ونعلق على أحكامها. وقد ورد في هذا الحديث قصة لطيفة أذكرها لفائدة في آخر كلامي. فقد جاء عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، أي تقذف الدمع أو تقذف الدم أو تقذف شيئا آخر يعني القيح أو غير ذلك، لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. يعني أنها كانت نافعة. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. يعني على حسب ما في هذه القصة، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هذا الشيطان يعبث بك ويغرك فينخس عينك حتى تخرج الدمع، فإذا ذهبت إلى اليهودي ورقى كف عنها، ليوهمها أن هذا نافع. هذه القصة رواها أبو داود، وقال الألباني صحيح. وقد استغرب شيخنا الإمام المحدث الفقيه العقدي الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود تصحيح الألباني لهذا الحديث، وذلك لغرابة هذه القصة. يعني صحابية تحت صحابي من أفقه الصحابة تذهب إلى يهودي ليرقيها، كان تطلب من ابن مسعود أن يرقيها، والصحابة متوافرون، فالقصة غريبة. أيضا في الإسناد مبهم، وهو ابن أخي زينب أو ابن أخت زينب، جاء هذا وجاء هذا، وهو مبهم لا يدرى من هو. لكن الألباني رحمه الله في أول الأمر اغتر بقول ابن حجر إنه صحابي، يعني لعله صحابي، فصحح الحديث. ثم في السلسلة الصحيحة رجع عن تصحيح هذه القصة، هذه القصة بعينها، للعلتين اللتين ذكرهما شيخنا الشيخ العباد، وطلب ممن وقف على كتبه أن يصحح تصحيحه، يزيل تصحيحه لهذه القصة. فانظر أولا فقه شيخنا الشيخ العباد وسعة علمه، ثم انظر حرص العلماء على الحق. فالشيخ الألباني بعد أن كان قد صحح الحديث خطأ نفسه في السلسلة الصحيحة، وبين أن القصة لا تصح وأنها منكرة، لكن الحديث صحيح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك صحيح، لكن القصة منكرة ولا تصح. وسيأتي بيان أحكام هذه الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والطبراني. والحديث في إسناده عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وعبد الله بن عكيم وإن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست له صحبة، ولد في البادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه لكن لم تكن له صحبة على الراجح والصحيح. وعليه فإن الحديث يكون مرسلا، لكن الحديث له شواهد. فله شاهد عند النساء في المجتبى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويشهد له حديث عقبة المتقدم، فهو حسن. ولذلك قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره، حسن لشواهده، حسن لشواهده، فهو ثابت، فهو ثابت. قال: من تعلق شيئا، من شرطية، وشيئا نكر في سياق الشرط فتعم كل شيء. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله فهو كافيه. الذي يتوكل على الله ويترك هذه التعليقات فالله كافيه وهو حسبه، والذي يعلق هذه التمائم مطلقا فإنه يوكل إليها، وهي لا تنفع ولا تضر، وهي لا تنفع ولا تضر. وهذا يشمل كل التمائم كما سنذكره إن شاء الله بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين. نعم، قال: شيء يعلق على الأولاد على العين، هذا أصلها، وليس ذلك خاصا بالأولاد، بل كما قلنا الذي يعلق على السيارة، الذي يعلق على الدواب، الذي يعلق على البيت. بعض الناس عندما تأتي إلى بيته أول شيء يقابلك أنه معلق على الباب كف، يقول لك كذا خمسة في عينك، يقولون. أو يعلق حذاء، أو كما ذكرت لكم بعض الناس يعلقون الفلفل مع الليمون، كلها هذه من التمائم. نعم. قال رحمة الله عليه: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. بمعنى يا إخوة أن المعلق إذا كانت فيه استغاثة بغير الله، يعني فيه كتابات وطلاسم فيها استغاثة بغير الله عز وجل، فهو شرك أكبر. الذين يعلقون أوراقا مطوية فيها يا سيدي فلان، يا أهل الصلاح، يا أهل جبال قاف، يا أوتاد، يا أقطاب، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإذا كان المعلق خيطا أو خرزا أو غير ذلك فهذا شرك أصغر كما تقدم معنا. بقي الثالث، وهو إذا كان المعلق شيئا من القرآن أو كان اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله. بعض النساء تلبس قلادة فيها الله لا إله إلا هو لدفع العين والبلاء. بعضهم يعلق على أولاده أوراقا مكتوب فيها الآيات المعوذات وتلف وتربط في خيط وتربط على اليد أو العنق. بعضهم يكتب على سيارة قل هو الله أحد. بعضهم يعلق على بيته، على باب بيته من الخارج، تعليق فيها المعوذات. هذا تعليق من القرآن، هذا قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذلك جائز ما دام أن المعلق من القرآن أو كان فيه اسم الله أو صفة الله. ونص القائلون بالجواز من المتقدمين على أنه يكره إذا كان لدفع العين، يعني يقولون يجوز أن تعلق آيات لكن لا بقصد دفع العين، أما بقصد دفع العين فهو مكروه. وينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يعلم من يفهم من بنيه ويحفظ رقية الفزع، ومن كان لا يفهم من بنيه ويحفظ كان يكتبها ويعلقها عليه. ينسب إلى عبد الله بن عمرو أنه كان يحفظ أبناءه الذين يحفظون ويفهمون رقية الفزع، يعني الفزع من النوم أن يقوم الإنسان فزعا، والذي لا يحفظ من أبنائه كان يكتبها له ويعلقها عليه. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، لكن قال الألباني لا يصح، قال الألباني لا يصح. والحقيقة يا إخوة أن أكثر السلف الذين روي عنهم جواز ذلك لم يصح ذلك عنهم، أما الصحابة فلم يصح عن أحد من الصحابة، وأما التابعون فلم يصح عن أكثرهم، وإنما صح عن عطاء والباقر فقط، أعني هذا القول. والقول الثاني لا يجوز تعليق ما كتب فيه القرآن لدفع البلاء ويجوز لرفعه. ماذا قال هؤلاء؟ يقول لا يجوز أن يعلق ما فيه القرآن لدفع البلاء، الخوف من العين، الخوف من الحوادث، قالوا ما يجوز، ويجوز لرفعه. مرض فيعلق عليه ذلك لرفع المرض. ونسب هذا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها ولم يصح عنها، ولم يصح عنها، لكن قاله بعض العلماء. القول الثالث لا يجوز ذلك مطلقا، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الألباني وسيأتينا هذا في الكتاب: روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره. فهذا صح عن إبراهيم النخعي، قال كانوا، كانوا الضمير يرجع إلى من؟ قال بعض أهل العلم إلى الصحابة، فهذا حكاية عن الصحابة. وقال بعض أهل العلم بل هذا يرجع إلى ابن مسعود وأصحابه، يرجع إلى ابن مسعود وأصحابه. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز أن يعلق ما كتب فيه القرآن لا على سيارة ولا على بيت ولا على غير ذلك بقصد دفع البلاء أو رفع البلاء، وذلك لأدلة. الأمر الأول عدم تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في التمائم كما فصل في الرقى مع الحاجة، ما قال لمن وضع الخيط من الواهنة هل فيه قرآن، قال انزعها، ولم يستفصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في التفصيل في التمائم، بل الذي ورد أنها شرك. الثاني أن التحريم ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا يعتبره العلماء إجماعا على الراجح أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقلنا إن شيئا نكر في سياق الشرط فتعم، وهذا يشمل ما كان مكتوبا من القرآن. والرابع سد الذريعة، فإن الناس إذا علقوا المكتوب من القرآن أوشكوا أن يعلقوا غيره، والمعلوم يا إخوة أن الشيطان يأخذ الناس خطوات. والرابع أو الخامس أن في هذا امتهانا للقرآن، يعني إذا كتبت الآيات ووضعت في يد الطفل، الطفل يعبث ولا يتحرز عن النجاسات ويدخل الحمام، وهذا مكتوب ومعلق على يديه، وكذلك الكبير. فالراجح والله أعلم أن التمائم، تعليق التمائم من القرآن لا يجوز، لكن هذا ليس شركا وإنما حرام، لأنه تعليق للقرآن، فهو لم يشرك، فهو لم يشرك. وبعض أهل العلم يقول إنه شرك لأنه جعل سببا لم يجعله الله شرعا ولا قدرا سببا، يعني انتبهوا. بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنها حرام وليست شركا، لأن الذي علقه هو القرآن. وبعض أهل العلم يقول لا، هي شرك أصغر من جهة أخرى، وهو أنه قد اتخذ هذا سببا ولم يثبت شرعا ولا قدرا أنه سبب. ومن اتخذ سببا لم يثبت شرعا ولا قدرا أنه سبب فقد أشرك شركا أصغر. إذن التمائم إما أنها شرك أكبر، وذلك إذا كان فيها استغاثة بغير الله من جن شياطين نحو ذلك، أو اعتقد الإنسان أنها تنفع بنفسها، وتكون شركا أصغر إذا كان المعلق خيطا أو خرزة أو غير ذلك بدون كتابة، أو كتابة ليس فيها استغاثة بغير الله، وتكون حراما إذا كان المعلق من القرآن. وبعض العلم يرى هذا أيضا من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمة الله عليه: والرقى هي التي تسمى العزائم، وتقدم بيانها، وتسمى المواثيق أيضا، تسمى عند بعض الناس العزائم وتسمى عند بعض الناس المواثيق. نعم. قال يرحمه الله: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. نعم، تقدم معنا يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وشرحنا هذا. أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، رواه مسلم. وثبت أن رجلا لدغته عقرب، والقوم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا عند مسلم في الصحيح. وجاء عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، يعني عندنا رقى، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ هل نتركها أو نستمر نرقي؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه أبو داود وصححه الألباني. بل جاء عن طلق قال: لدغتني عقرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها. الراقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه نصوص. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا نص يقابل هذه النصوص. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. هذا أيضا نص يقابل تلك النصوص. وتقدم معنا في حديث 70,000 أنهم لا يسترقون، وهذا نص يقابل هذه النصوص. وللعلماء كلام طويل في التوفيق بين هذه النصوص، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يختلف باختلاف الرقى. فقد تكون الرقية مباحة، وذلك إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول، وانتبهوا لما أقول، أن تكون بكلام حسن جائز في الشرع، أن تكون بكلام حسن جائز في الشرع، بمعنى أن لا يكون فيها شرك ولا ممنوع. أن لا يكون فيها شرك ولا ممنوع. بعض أهل العلم يا إخوة يقول أن تكون بالقرآن أو بالسنة أو بأسماء الله أو بصفاته، لكن الراجح أنه يجوز أن يرقى بكل كلام حسن جائز شرعا، بدليل أن بعض الصحابة كانت عندهم رقى في الجاهلية قبل ما ينزل القرآن وقبل ما تأتي السنة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى، وقيد بقيد واحد ما لم تكن شركا. فإذا كانت بكلام حسن جائز شرعا فإنها مباحة. الشرط الثاني أن تكون بكلام مفهوم المعنى، سواء كانت بالعربية أو بغير العربية، أن تكون بكلام مفهوم المعنى. أما الطلاسم والكلام الذي لا يفهم معناه فهذا لا تجوز به الرقى. بعض الناس يزعم أن عنده رقية ويأتي بكلام ما يفهمه الناس، يأتي بكلام ما يفهمه الناس، خرنبيط غرنبيط، يأتي بكلام ما يفهم، أو يأتون برموز كا لي طي بي تي، رموز ما تصح فيها الرقية سواء كان بالعربية أو بغير العربية، المهم أن تكون بكلام حسن جائز شرعا مفهوم المعنى. فالشرط الثاني أن تكون بكلام مفهوم المعنى، وبعض أهل العلم يشترط أن تكون بالعربية، وهذا للاحتياط، هذا للاحتياط، لكن الصحيح أنه لم يدل دليل على اشتراط العربية، وإنما لابد أن تكون بكلام من مفهوم المعنى. بعض الناس يزعم أنه يرقي ولكن لا يخبر الناس بما يقول، إذا جاء يرقي بصوت خفيض أو يتمتم، وبعضهم حتى يحمي هذا يقولون الرقية إذا علمت الناس بها تبطل، هذا ما يجوز. لابد أن تكون بكلام يفهم مفهوم المعنى. والشرط الثالث أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها بل بقدر الله وإذنه، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين أهل العلم. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فكانت الرقية بكلام حسن جائز شرعا ومفهوم المعنى ولم يعتقد أنها مؤثرة بذاتها كانت مباحة، كانت مباحة. فإن كانت بالمأثور من القرآن أو السنة وقصد الراقي نفع المرقي كانت مستحبة، يعني إذا كانت بالقرآن وبالسنة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وقصد الراقي أن ينفع المرقي كانت مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقد تكون الرقية شركا أكبر إذا كانت فيها استغاثة بغير الله وتضمنت الشرك بالله، تكون شركا أكبر، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد تكون شركا أصغر إذا كانت بكلام لا يفهم، إذا كانت بكلام لا يفهم ليس فيها استغاثة بغير الله لكن فيها كلام لا يفهم فتكون شركا أصغر، لأنها جعلت سببا وليست سببا شرعا ولا قدرا، فتكون شركا أصغر، تكون شركا أصغر. فهذه هي أقسام أحكام الرقى بحسب ما دلت عليه الأدلة، وقد تكون الرقية مكروهة إذا كانت بطلب من المرقي من غير حاجة ماسة. قد تكون الرقية يا إخوة مكروهة في جانب المرقي إذا كانت بطلب منه في غير حاجة ماسة، كما تقدم البيان في حديث 70,000 في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون. إذن الرقية قد تكون مباحة جائزة إذا كانت بكلام حسن جائز في الشرع مفهوم المعنى ولم يعتقد أنها تؤثر بذاتها، وقد تكون مستحبة إذا كانت بالقرآن أو السنة وقصد الراقي أن ينفع المرقي، وقد تكون شركا أكبر وذلك إذا كان فيها استغاثة بغير الله عز وجل أو نحو ذلك من الشرك. أو اعتقد أنها تؤثر بذاتها، شرك أكبر، بل هو شرك في الربوبية لأنه جعل الضر والنفع لغير الله. وقد تكون شركا أصغر إذا كانت بكلام لا يفهم، وبعض العلم يقول محرمة بدون أن يصفها بأنها شرك أصغر. وقد تكون مكروهة في حق المرقي إذا كانت بطلب منه من غير حاجة ماسة. وإذا ضبطتم هذا ينضبط لكم ما ورد في الرقى ويستقيم لكم الاستدلال بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقى. نعم. قال رحمة الله عليه والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، التولة يا إخوة سحر يسمى سحر العطف، سحر العطف، وهو عزائم تجعل لتجعل الرجل يحب المرأة أو تجعل المرأة تحب الرجل، بل والعياذ بالله بعضهم ظلمات بعضها فوق بعض يجعل الرجل يحب الرجل، وقد عاينت هذا بنفسي في رجل سحر والعياذ بالله شاب حتى أصبح يحب رجلا معينا ويذهب إليه وهو كاره لهذا، هذا يسمى سحر العطف وهو يقابل سحر التفريق، وهي العزائم التي توضع لتفرق بين الزوجين، إما التفريق الحسي وإما التفريق المعنوي. التفريق الحسي بأن تبغض المرأة الرجل وتفارقه تماما أو العكس الرجل يبغضها، والمعنوي بأن لا يستطيع الرجل أن يجامع امرأته ويسمى بسحر الربط. فعندنا سحر العطف وعندنا سحر التفريق، وعندنا سحر الربط كلها متعلقة بالزوجين. فالتولة هي سحر العطف، وهو شيء يصنعونه قد يكون مأكولا أو مشروبا، وهذا أخبث هذه الأنواع لأنه يصعب التخلص منه، فيوضع في مشروب الرجل أو المرأة أو في أكل الرجل أو المرأة، وقد يكون مكتوبا في أحجبة أو نحو ذلك. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا التفسير جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح كما عند ابن حبان، قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، والسحر كله كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالتولى شرك أكبر، لأنه لا بد فيها من الاستعانة والعياذ بالله بالجن والشياطين، وليس فيها تفصيل. إذن يا إخوة، الرقى التمائم في كلها ممنوعة، لكن فيها تفصيل في وصفها، فقد تكون شركا أكبر أو شركا أصغر أو محرمة. والرقى فيها تفصيل كما قدمنا، أما التولة فلا تفصيل فيها، كلها شرك، وهي شرك أكبر، هي من الكفر الذي يخرج من الملة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا هذا الباب ونقرأ الذي بعده لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. يا إخوة، يعني كما ذكرت لكم سابقا، الدرس في الشرح هو بما يناسب المقام اليوم والوقت، لأن نريد أن ننتهي من الكتاب بعد الحج إن شاء الله عز وجل، وأنتم تسمعون في الشرح خلاصة كلام أهل العلم، أنا لا أتي بشيء من عندي، ولكني أراجع كلام العلماء في شروح الحديث وفي شروح التوحيد وفي كتب التفاسير وفي كتب الآثار، فإن اتفق العلماء لخصت كلامهم، وإن اختلف العلماء اجتهدت في الترجيح بين كلامهم حتى أذكر لكم الراجح، وحتى فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. فأنتم تسمعون خلاصة لما أجده في كتب أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فيما يتعلق بما نشرحه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا لم أعق عن ابنتي وجاء وقت الأضحية فماذا أقدم؟ تقدم الجواب عن هذا، وهو أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية والعقيقة لا تتداخلان، لأن من أهل العلم من قال يضحي ويعق بذبيحة واحدة، لكن هذا مرجوح، فإن التداخل هنا ممنوع. وأن التحقيق من أقوال أهل العلم أنه تقدم الأضحية على العقيقة هنا، لأن للأضحية وقتا يفوت وليس للعقيقة وقت يفوت، فتقدم الأضحية وتؤخر العقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التردد بين المسجد الحرام والتنعيم لتكرار العمرة في سفرة واحدة؟ لا شك أنه ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو كان يظن صلى الله عليه وسلم أنه لا يرجع إلى مكة، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى الحل يعتمر، لا عنه ولا عن خديجة ولا عن واحدة من بناته اللاتي متنا. حتى عندما سنحت له الفرصة فطلبت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بدل عمرتها التي نوتها قبل الحج، فحاضت قبل أن تأتي بها. لم يغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ويذهب معها وهو زوجها ويأتي بعمرة من التنعيم، بل أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها. بل يا إخوة، لم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. فتكرار العمرة في السفرة الواحدة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على آثار عظيمة للسلف يغلظون فيها على من يترك الكعبة ليخرج إلى الحل ليعتمر، وكان قد اعتمر، وكانوا يرون أن يشتغل بالطواف لا أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى عنه أو عن غيره. ولذلك الوصية لمن أراد زيادة الخير والبركة والثواب أن يقتصر الحاج على عمرة واحدة في سفره إلى مكة. لكن لو أنه جاء إلى مكة فاعتمر ثم جاء إلى المدينة وأراد أن يعود إلى مكة له أن يعتمر، لأنه سيأتي بسفر جديد إلى مكة. أما أن يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى ذي الحليفة أو يخرج إلى السيل من أجل أن يأتي بعمرة فقط، فهذا خلاف السنة ولا ننصح به، وتركه خير للمرء. وإن كان يصح لو وقع، لكن تركه خير للمسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله أسئلة متنوعة عن تعليق الآيات القرآنية في المنزل وفي السيارة للزينة، وكذلك حكم من كتب على واجهة البيت عبارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك. أما تعليق الآيات والأذكار على البيوت والسيارات من أجل دفع العين أو البلاء فحرام كما سمعتم. بعضهم يكتب على بيته اللهم صل على محمد، ويقصد بهذا دفع البلاء، أو يقولون صل على النبي ويقصد بهذا دفع البلاء، أو يكتب ما شاء الله تبارك الله ويقصد بهذا دفع البلاء، فهذا لا يجوز. طيب، لو كتب تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله بقصد أن من رآها يقرأها فيدفع البلاء، ليس بتعليقها، وإنما قصد أنه إذا علقها من رآها قرأها، فإذا قرأها اندفع البلاء بقراءته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك عليه. فكأنه لما كتب تبارك الله يقول لك قل تبارك الله، فهذا لا يكون من الشرك ولا من يعني تعليق التمائم، لكن يظهر لنا أنه ممنوع لأنه محدث مخترع، فيظهر لنا أنه ممنوع من أجل ذلك. بقي تعليق الآيات لا بقصد دفع البلاء وإنما من أجل الزينة، يكتب آية الكرسي ويبروزها ويعلقها في المجلس من أجل الزينة. الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعلق الآيات من أجل الزينة، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن القرآن ما أنزل لهذا، وإنما أنزل لنتدبره ونتعظ به. والوجه الثاني أنه قد يكون في هذا سوء أدب مع كلام الله، لأن الناس يعلقون الآيات في المجلس وهم يشربون الدخان في هذا المجلس، أو يغتابون في هذا المجلس، الآية فوقهم وهم يغتابون، أو يكذبون، أو يفعلون حراما، وفي هذا سوء أدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث أن هذا قد يكون ذريعة إلى تعليق التمائم. وتعلمون يا إخوة أن الشيطان في الغالب لا يأتي للمسلمين يأمرهم بالحرام مباشرة، الغالب أنه يأخذهم خطوة خطوة. ولذلك الله عز وجل في يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كيف أوقع الشيطان الناس في الشرك؟ كان هناك رجال صالحون، وكان الناس إذا رأوهم يجتهدون في العبادة، فمات أولئك الصالحون، فجاء الشيطان وقال للناس لو صورتم لهم تماثيل حتى إذا رأيتموها تنشطون في العبادة كما كنتم تنشطون إذا رأيتموهم. فأطاعوه فصوروا تماثيل، من لا من أجل عبادتها، وإنما من أجل أنهم إذا رأوها ينشطون في العبادة. فلما مات أولئك القوم الذين صوروا هذه التماثيل، جاء الشيطان إلى ذريتهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا لمقامها وأنها تنفع وتضر، فعبدوها فوقعوا في الشرك. فتعليق هذه الآيات للزينة في البيت قد يقود إلى جعلها تمائم، وقد يقود إلى تعليق غيرها. وسد الذرائع ولا سيما في باب العقيدة أصل عظيم من أصول ديننا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. هذا السائل يقول هناك من يقول أنه من أهل السنة والجماعة ويجعل له مكتبا وسكرتارية ويجعل له عيادة كالطبيب، ويعمل للملأ أنه يرقي رقية شرعية لكل الأمراض بمقابل، فالدخول إليه بالمقابل والرقية بمقابل، وهناك بعض الأعشاب يبيعها، فما حكم ذلك؟ أما كونه يرقي بمقابل ويشترط على الناس ويشارط على الناس فلا نرى جواز هذا، لأن الرقية إنما هي أمر مشروع، فلا يجوز مشارطة الناس عليه. وبعضهم يجعل الرقية حسب المقابل، الفقير الذي يأتي بمال قليل هذا مع المجموعة يقرأ عليه بالميكروفون من بعيد، هذا اللي يأتي مثلا بعشرة ريال هذا يدخله في الحوش، ولا يأتيهم من الداخل من المكتب يقرأ بالميكروفون ويقرأ آيتين ثلاثة. والذي يأتي بمبلغ أكبر هذا يكون في داخل الفناء مع المجموعة يقرأ عليهم الشيخ مباشرة، والذي يأتي بمبلغ أعظم لا هذا يقرأ عليه لوحده نصف ساعة إذا كان يأتي بمئة ريال، يعني هو يضع في العيادة تسعيرة نصف ساعة مئة ريال، إذا 150 ساعة ونصف، لا شك أن هذا منكر ولا يجوز. أما إذا كان الناس يعطونه وهو يأخذ لأنه منقطع لهذا الأمر وحاجة الناس عظيمة، فبعض مشايخنا يعني يستنكر جعل عيادة للرقية ويقول لا يجعل الإنسان مكانا للرقية، وإنما من جاءه رقاه فإن أعطي أخذ. وبعض مشايخنا يقول لا بأس إذا كان يرقي رقية شرعية ولا يشترط على الناس مبالغ للرقية. أما الأعشاب فالأعشاب أدوية، فإذا ثبت أنها نافعة فيجوز أن يعالج بها، وهي كما قلنا من الأسباب القدرية، إذا ثبت بالتجارب أنها نافعة فيجوز أن يداوي بها، ويجوز أن يعني يأخذ عليها أجرة للعلاج، ويجوز أن يبيعها، لأن هذه ليست من الأسباب الشرعية وإنما من الأسباب القدرية التي تثبت بالتجارب. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم من يكتب الحجاب ويكتب فيه القرآن والأحاديث ويضيف إليه مربعات وأرقام وحروف ويدعي أنها حجاب يحمي وينفع؟ هذا من الشرك الأكبر. كتب القرآن والأدعية ثم يكتب حروف أباجات بطريقة مربعة أو يضع رموزا معينة، فهذه تكون في الحقيقة على ما يعرفه أهل الخبرة من الاستعانة بالشياطين والجن، فيكون ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كانت لي أو يقول إن لي والدة مريضة ومعاقة وقالت لي أحج عنها، والآن أتيت حاجا عنها علما بأنني قد حجيت الفرض، فأريد نصيحتكم كيف أعمل، وهل يكون لها أجر الحاجة أجر الحج ولي أجر الحج أيضا؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقك بر أمك، واعلم أنه كلما ضعف الوالد كلما عظم ثواب بره، كلما اشتدت حاجة الوالد إليك وظهر ضعفه عظم ثواب بره، فإذا كبر الوالد وأصبح ما يفهم ورجع كأنه طفل، برك هنا أعظم ثوابا لك. إذا مرض الوالد أصيب بشلل أو نحو ذلك، برك هنا يتأكد وهو أعظم ثوابا، ولعل الله ساق لك تعب والدك أو أمك لتنال الجنة، فإن الله قد يريد بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيصب عليه البلاء ويصبره على ذلك ليرتفع في الجنة. فالله الله في الوالدين عموما وعند الضعف خصوصا. حجك عن أمك وهي بهذه الحال وقد طلبت منك ذلك من أبر البر ومن أعظم الصالحات. وإذا حججت عن أمك وقد كنت حججت عن نفسك وهي لم تحج حج الفريضة، فإن ثواب الحج يكون لها، وهي التي حجت بجسد ابنها. وأما أنت فلك ثواب البر وما أعظمه، ثواب البر والإحسان إلى هذه الأم، وثواب إراحة قلبها بإسقاط فرضها قبل أن تموت، وهذا خير لك من أن تحج عنها بعد موتها، لأنك هنا ستجمع أمرين: إسقاط الفرض وطمأنينة قلبها وفرح قلبها وسرور قلبها، بفعلك هذا، كما أنك تنال ثواب مشاركة عباد الله في الطواف والدعاء والوقوف بعرفة، وتدعو لنفسك، تدعو لأبنائك، وتدعو لمن تحب، فتنال ثوابا عظيما، فأنت في خير وثواب وكرامة، وثواب الحج يكون لأمك. سأل الله أن يتم لك مقصدك، وأن يرزقني وإياكم البر بمن مات من والدينا وبمن كان منهم حيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: نحن في بلد تباع فيه الخمور في أكثر المطاعم للأسف الشديد، وبعض المطاعم وهي قليلة لا تبيع الخمور ولكنها تبيع الشيشة، ولدينا بعض الأسئلة. يقول: ما حكم الجلوس في المطاعم التي تبيع الخمور؟ وإذا كان لا يجوز وكان في المطعم صالة بعيدة عن أماكن الخمور أو غرفة خاصة كالمجلس مثلا ولا يوجد فيها خمر، فما حكم الجلوس فيها؟ وما حكم الجلوس في المطاعم التي تبيع الشيشة؟ وكذلك إذا كان هناك مجلس خاص في مثل هذه المطاعم. ويقول أيضا: هناك متاجر ودكاكين أكثرها كذلك تبيع الخمور، فهل للمسلم أن يتسوق فيها؟ لأن المتاجر التي لا تبيع الخمور قليلة وقد تكون بعيدة جدا عن الأحياء الأخرى، ويشق على المسلمين أن يتسوقوا فيها. نعم. أما بالنسبة للمطاعم التي يباع فيها الخمر، فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ولو لم يكن شاربا للخمر، فإن كان الخمر يدار على نفس المائدة فلا يجوز لكم أن تجلسوا في هذا المطعم مطلقا. أما إن كان الخمر في المطعم ولكنه لا يدار على الطاولة أو المائدة التي تجلسون عليها، فإن كنتم مضطرين إلى ذلك أو محتاجين له حاجة شديدة فلا بأس، والسلامة من هذا أحسن. لكن من كان مضطرا كمن كان مسافرا ولا يعرف الأماكن ووجد مطعما فيه أكل يمكن أن يأكله ويجلس على مائدة ليس فيها خمر، فهذا جائز لهذه الحاجة. وأما المطاعم التي تباع فيها الشيشة أو يشرب الناس فيها الشيشة، فانتبهوا يا إخوة، الشيشة على نوعين: النوع الأول أن تشرب فيها المخدرات كالحشيش والأفيون، فيوضع في هذا القمع الذي يسميه بعضهم منارة إبليس، يوضع فيه مع النار حشيش، وبعض المسلمين يسمي هذه اصطباحة، أو أفيون أو نحو ذلك، وهذه كلها مخدرات مثل الخمر، مثل الخمر. الحشيش حرام مثل الخمر، كل ما أسكر أو فتر فهو خمر حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت من هذا النوع فالكلام كالكلام في الخمر. والنوع الثاني شيشة يوضع فيها تبغ مع فواكه متعفنة، وهذه حرام، أشد قبحا من الدخان وأشد حرمة من الدخان. مرة واحد من الإخوة قال: يا شيخ بالشرك تركت الدخان لكن صرت أشرب شيشة. قلت له: انتقلت أنت من حرام لا شك فيه وتركه واجب إلى حرام أشد، فإذا وجدتم مكانا لا يعصى فيه الله فهذا واجب، لأن هذا أقل إنكار المنكر الممكن، فوق القلب، فوق إنكار القلب، أن تتركوا المكان وإن لم يتيسر لكم ذلك فأنكروا بقلوبكم. وأما المحلات التي يباع فيها الخمر فيجوز للإنسان أن يشتري ما أباحه الله، ولو كان المحل يباع فيه الخمر، لكن السلامة من هذه الأماكن أحسن، لأن المكان الذي يعصى فيه الله عرضة لنزول عقاب الله، قد يصيبهم خسف أو يحصل بهم بلاء يقدره الله، فالسلامة من هذه الأماكن أحسن. لكن لا نقول إنه حرام أن تذهب لتشتري ما أباحه الله من هذه الأماكن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جاءت بعض الأسئلة تسأل عن كتابة الآيات في المساجد، وما وجه كتابتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المعلوم أن تزيين المساجد في القبلة منهي عنه، لأنه يلفت نظر المصلي ويشغله عن صلاته. زخرفة المساجد في القبلة منهي عنها، وأما تطيب المسجد وتجميله فلا بأس به. وكتابة الآيات في المسجد للزينة حكمها ما ذكرناه، وبودي أن يوفق الله المسلمين إلى ترك هذا. لا نطالب بأن يهمل المسجد، بل تزيين المسجد من غير زخرفة في القبلة وتطيبه وجعله على خير الأحوال طيب على الراجح من أقوال أهل العلم، وليس داخلا في النهي. لكن كتابة الآيات والأسماء وكذا في المسجد ينبغي تركها. ولكن كما تعلمون هنا قاعدة شرعية، وهو أنه إذا كان إزالة المنكر يترتب أو تترتب عليه مفسدة أعظم فإنه يترك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأصبح له الحكم في مكة قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا لأنه قد تترتب عليه مفسدة أعظم، وهذا هو شأن في الحرمين، فإنما عهده الناس من قديم في الحرمين ترك حتى لا تترتب عليه مفسدة أعظم، وحتى لا يقع في قلوب المسلمين فساد بسبب هذا، وهذه قاعدة شرعية معتبرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل هناك تعريف جامع مانع للشرك الأصغر؟ ومن أين لنا أن نحمل الشرك في تعليق التميمة على الشرك الأصغر مع إطلاق الحديث؟ وإذا علق تميمة فيها دعاء لغير الله أو طلاسم وهو لا يعلم، فكيف لنا أن نقول بأنه من الشرك الأصغر؟ نرجو التوضيح والبيان بما يزيل اللبس والإشكال. أما تعريف الشرك الأصغر فيبدو أن الأخ طارئ على الجلسة وعلى الدرس، فقد عرفناه وذكرنا ضابطا للإخوة يضبط الشرك الأصغر. وأما أن التمائم من الشرك الأصغر فهذا محل إجماع، ما نحتاج فيه إلى أحد. محل إجماع. وأما أنه إذا كانت طلاسم لا تعلم أو كلام لا يفهم فإن الأصل أن هذا من الشرك الأصغر ولا ينقل إلى الشرك الأكبر إلا بدليل، ولا دليل هنا فيبقى على أصله. ولعل في هذا كفاية، وغدا إن شاء الله يوم الاثنين وعندنا درس بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.